ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعد الذين هادوا حرا لا ما قصصنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى ذرية من حملنا مع نوح

بلدا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما عدوا تسبيرا. عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. تلاها علينا قارئ فجر هذا اليوم القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.